وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل روى له الجماعة وهشام بن عروة هو ابن الزبير كلها طيب وقد صرها بالسماع ابن جريج صرها بالسماع نعم أحسن الله إليك لا بأس حالا جيدة يعني إشارة أنه خرج من أجل الأنف نعم أحسن الله من أجل الرعاة نعم وأخرجه ابن ماجه في سننه باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف فقال حدثنا عمر بن شبه حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا جيد صحيح فذكره هذا جيد أحسن الله إليك وأخرجه الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه صدق صدق ووافقه الذهبي في تلخيصه بارك الله بارك أحسن الله إليك حتى أصبحت من هجل أبشر إن شاء الله بارك الله إذن يا شيخ هل يأخذ من هذا أن فيه أن الخروج الدم ناقض يعني بالدليل يا كان لا لو ما يكون ناقض يطبع لخرج الدم نجس ثيابه وعوده على كل حال هو ناقض كان كثير عند جمع من أهل العلم قد يستأنس بهذا الحديث.